الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أبو حيدرة من قبل علمه ضرب الشجاعة، مذ شبت معاطفه إن لم يزد هو معنى في شجاعتي على أبي فقد زادت مواقفه، فموقف الطف لا بدر ولا أحد ولا حنين إذا عدت تناصفه، سل الشريعة عن أبي الفضل، سل الشريعة عنه حين خاض بها، هل ذاق للماء طعما وهو غارفه، رمى المعين بنهر من أنامله على المعين وما بلت مراشفه، يقول في حقه الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، يقول: وإن للعباس بن علي سلام الله عليه منزلة يغبطه عليها جميع الشهداء يوم القيامة، وهي كلمة جدا عظيمة، وهي أعظم شهادة، يقول: وإن للعباس بن علي منزلة يغبطه عليها جميع الشهداء، تحتاج إلى توضيح. أولا، المراد من الشهداء عدا النبي عدا الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إذ أن أبا الفضل وأمثال أبي الفضل من أولاد الأئمة وأصحاب الأئمة ما وصلوا إلى هذه المقامات وإلى هذه الدرجات إلا بواسطة من؟ إلا بواسطة الأئمة الطاهرين، إلا بواسطة النبي وآل النبي. يعني العباس لو لم يكن مع الحسين بن علي سلام الله عليه يوم عاشوراء ما وصل إلى هذا المقام وما وصل إلى هذه المنزلة، فإنما وصل بواسطة الحسين وبواسطة أبي الحسين سلام الله عليهم أجمعين. ثم لعل سائل يسأل يقول: هل أن أبا الفضل عندما حصل على المنزلة وحصل على هذه الدرجة غير من الشهداء ما كانت عنده المنزلة ما كانت إلى هالدرجة؟ والجواب على ذلك: لا، له كل شهيد من الشهداء له مقام وله منزلة وله درجة عند الله تبارك وتعالى. فتمني الشهداء لدرجة أبي الفضل تقريبا إضافة إلى درجاتهم، زيادة إلى منازلهم لهذا الغرض. يعني مثل الإنسان الذي ينظر إلى قصر شاهق لأحد إخوانه، وإذا في ذلك الوقت يتمنى بأن يكون عند قصر كقصر أخيه، هو عند قصر لكن يتمنى بأن يرزقه الله جل وعلا قصرا كقصر أخيه، هذا ما به على كل حال مانع. فالشهداء عندما يمرون على منزلة أبي الفضل يردون من الباري ويتمنون من الله جل وعلا إضافة إلى درجاتهم، زيادة إلى منازلهم، إلى منازلهم منزلة مثل هالمنزلة هذه، لأن المنازل تختلف، لكن مثل منزلة أبي الفضل مكو واحد عنده من جميع الشهداء. ثم انتقل معي أيضا إلى أبي الفضل بالذات، هل أنه حصل على هذه الدرجة وحصل على هالمنزلة عفوا بلا سبب، لو بجد واجتهاد وكدح وتعب ونصب؟ لو هيش لأن العباس ابن علي أمير المؤمنين والله جل وعلا لأجل أبيه علي انطاه المقام وانطاه المنزلة، أو لأنه أخو الحسن والحسين فالبال جل وعلا انطاه المنزلة وانطاه الدرجة، كلا، لأجل واحد ما يصير، لكن هذا بجده واجتهاده، يعني بعد تعب وبعد تحمل نصب يلا وصل إلى هذا المقام. اللي يتعب واللي ينصب، النصب هو معنى التعب والتعب هو معنى النصب، فإذا تعب الإنسان يصل إلى مقام، يصل إلى منزلة. ذاك الشاعر يقول: إذا كنت تهوى القوم فاسلك طريقهم، فما وصلوا إلا بقطع العلائق، وما حمل الهندي وهو حديدة على الكتف إلا بعد دق المطارق. يقول هذا السيف الذي يصنع ويجعل في رقاب الأبطال وفي رقاب الشجعان، هذا ما وصل إلى هالمقام ووصل إلى هالمنزلة إلا بعد تعب، وإلا هو السيف عبارة عن حديدة. لكن شو بتفيد واحد الآن يأخذ كل حديدة شيل ما يجي يأخذ الإنسان ويخلي بها على كل الحمائل ويخليها برغبته؟ لا، ما إلى خلق، بل ينتظلوه على شيلها حتى بلكن يشيلوها. سكة مالت حديد هو أطول من السيف، لكن لا، ما تستحق هذا التقدير، هذه الحديدة ما تستحق هذا التقدير ولا هذا التوقير ولا هذا الإعزاز والإحترام، لأنها حديدة ما لها قيمة. لكن إيش معنى السيف إلى قيمة؟ وذلك لأن السيف أول شيء المناشر، المنشار جعل يعمل فيه حتى قطعه فصل من ذاك الحديد الكثير، ثم هذا الحديد جابوه ذبوه في النار، النار أحرقته، النار سهرته، النار أذته حتى ذوبته تماما. ومن بعد هو صابر هذا الحديد، من بعد ذلك جابوه خلوه على اليمن على السندان، وثم المطارق قامت تطرق، قامت تدق على الحديد هذا حتى فرشته حتى صفحته، ثم رجعوا ايضا الى النار، ومن بعد ذلك جابوه وخلوه ايضا مرة ثانية قاموا يدقون عليه حتى شوية حنوه صارت به حنوة، مع ذلك ايضا هم يرجعوه، وذلك لاجل المساواة حتى يساووه. من بعد ذلك واذا تشوف المبارد اخذت تبرد بهذا الحديد تقص به، وهذا الحديد صابر. اخاف هسه الان فرد واحد يقول شلون الحديد يشعر؟ كل شيء في عالم الدنيا يشعر، كل شيء ها حساسية، هاي موجودة عند كل شيء، الحصى، الحجر، الحديد، الشجر، الطير، الإنسان، الحيوان، مطلق الكائنات تشعر، غاية ما هناك احنا ما نشعر، احنا ما نشعر على انها تشعر، احنا ما ندري. اجيب لك مثال تقول لي شلون، بدليل قوله جل وعلا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. الحصى شيء ومو شيء؟ الحصى شيء، والحديد شيء، والأخشاب شيء، والأشجار شيء، هذه جميع الكائنات كل شيء اللي يقال له شيء تقريبا هذا يسبح بحمد الله جل وعلا، يسبح بحمد الله. ولكن الله جل وعلا يقول: ولكن لا تفقرون تسبيحهم. ما تفقهون يعني ما تدرون. فالآن هالحديث هذا اللي قبالي هذا تقريبا يشعر، لكن أنا ما أشعر بأنه يشعر، لكن عندما يقصوه هو دي يحس بأنه دي يقصون به. هذا الخشب والشجر عندما يقصوه، النخلة عندما يقصوها كذلك تشعر، تشعر على أنه منشار سكينة الآن يقص بها، لكن إحنا ما ندري. إحنا شلون نشعر؟ جميع الكائنات جميع الموجودات ايضا هم تشعر. فهذا الحديث صبر ووطن نفسه، ومن بعد ذلك قلت لك المبارد قامت تبرد به ووطن نفسه وصبر الى ان سقلوه الى ان سقوه، اما ماء فضة واما ماء ذهب، ومن بعد ذلك جابوا له اقراب، جابوا له فضة او جابوا له على كل حال جلد، وثم جابوا له يده اما من فضة واما من ذهب، ثم جابوا له حمائل وهي عبارة عن خيوط والكراكيش على حد تعبيرنا. واذا ياهو اللي يقدر يلبس هذا السيف ويتقلده مو الجبان وانما البطل، ما يستاهل كل واحد، هذا يستاهل اللي يؤدي حقه، الشجاع البطل المطرق ذاك يستحق ان يلبس السيف. واما اذا اجى فرد واحد جبان ويريد يحمل السيف يقول: لا، هذا مو من شأنك، هذا مقام أجل، مقام أرفع السيف، هذا ما يلبسه وما يتقلده إلا البطل إلا الشجاع، وأنت مو شجاع أنت جبان. هذا يلزم على أن الصوغة والتويخ الخال إلك وأنت مو ذاك البطل اللي تستاهله. هذا السيف إنما وصل إلى هالدرجة شنو؟ باتت هالتعب هذا وهالزحمات اللي ولت عليه. وكل إنسان في عالم الدنيا ما يمكن أن يصل إلى مقام ويوصل إلى منزله إلا بعد تعب، إلا بعد مشقة. مثل هذا الشباب اللي يدرس من الابتدائية والمتوسطة والثانوية ثم يروح إلى الكلية ثم القسم منهم يروح إلى الجامعة ثم من بعد ذلك يروح إلى الخارج قسم من عندهم، وذلك لأجل مواصلة دراسة عند ذاك يحصل على أرقى شهادة، شهادة دكتوراه مثلا أرقى شهادة. هذا ما يمنح الشهادة إلا بعد تعب، إلا بعد سهر، إلا بعد جهد مرير. الله جل وعلا هم ما يمكن يطل الإنسان مقام وينطي منصب وينطي منزله، وذلك من دون أن يتعب ومن دون أن يتحمل مشقة ومن دون أن يتحمل عناء، غير ممكن. أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها. يعني يصير حضرتك تقاعد ببيتك وتسمع مثلا القراية تريد تحصل أجر وثواب ومنزلة عند الله، مثل هذا الإنسان اللي يجي يقعد في الشارع والعجاج والتراب وهكذا قاعد على في مكان مرصوب مثلا وهالأصوات المزعجة اللي محيطة به ومع ذلك موطن نفسه، هذا الإنسان ثواب مثل ثواب ذاك اللي قاعد ببيته ويسمع؟ لا. فليش؟ لأن تعبت أكثر. فالله جل وعلا يعطي الجزاء حسب التعب وحسب النسب. فالغرض سيقول هذا الشاعر: إذا كنت تهوى القوم فاسلك طريقهم، فما وصلوا إلا بقطع العلائق، وما حمل الهندي وهو حديدة على الكتف إلا بعد دق المطارق. فأبو الفضل سلام الله عليه ما وصل إلى هذا المقام وإلى هذه المنزلة اللي يبين عنها الإمام عليه الصلاة والسلام: وإن للعباس منزلة يغبطه عليها جميع الشهداء يوم القيامة. مو عفوا بلا سبب إجتها المنزلة وإجاها المقام العظيم وهالدرجة الرفيعة بعد تعب، يعني بعد الإيمان بالله وبعد طاعة الله وبعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبعدما اتصف بجميع المثل العليا والأخلاق الفاضلة، يعني اتصف بالوفاء اللي ما إلى نظير ولا مثيل إلا عند أبيه علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، واتصف أبو الفضل بالمواساة اللي المواساة ذاك اليوم ما يقوم بها إلا صاحب الإيمان القوي، واتصف أبو الفضل بالإيثار من صفاته المواسي ومن صفاته المؤثر كما قال الإمام سلام الله عليه: آثر وأبلى، وأبلى بلاء حسنا وفدى أخاه بنفسه. هاي بعد طاعة الله، بعد الإيمان وبعد الطاعة، والطاعة وحدها ما يمكن ما تكفي، استمرار على الطاعة، استقامة على الدين وعلى الإيمان، وإلا جائز الإنسان والعياذ بالله مؤمن متدين على ساعة وإذا انحرف عن دينه وانحرف عن إيمانه. بيش؟ إما بكذبة وإما بغيبة وإما بنميمة وإما ببهتان. يقول لك ليش أخلي هالوقت هذا يروح مني هيك مجانا؟ خلي أستغيب أقل فد واحد، خلي أكذب على واحد، خلي أبهت على واحد، أبهت فرد إنسان. فأبو الفضل سلام الله عليه لا كان مستقيما في أمر دينه وفي أمر إيمانه بالله جل وعلا، ولهذا تقرأ في زيارته بعد الروايات التي جاءت عن الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: كان عمنا العباس نافذ البصيرة صلب الإيمان، آثر وأبلى بلاء حسنا وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يده. ويقول الإمام زين العابدين سلام الله عليه: رحم الله عمي العباس، فلقد جاهد وأبلى بلاء حسنا وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه، فأبدله الله بهما جناحين يطير بهما في الجنة مع الملائكة، كما وهب لعم أبي جعفر الطيار. تتصور بأن هذا العمل الذي قام به أبو الفضل من يوم نزوله في أرض كربلاء إلى يوم عاشوراء هذا هين وقليل، ليس بقليل وإنما شيء عظيم. هذا أبو الفضل ما غمضت عينه إلا قليل، وذلك منذ نزول الحسين في أرض كربلاء، وغض النظر عن هذه الأيام والليالي، وذلك منذ خروجه من مكة المكرمة إلى أن جاءوا إلى أرض العراق. أبو الفضل هو الحارث، أبو الفضل هو الأمين، أبو الفضل هو الموكل، أبو الفضل هو الكفيل بتلك النساء من أولها إلى آخرها. ما كان كفيلا فقط للعقيلة زينب، وإنما تكفل أمر النساء جميعا إلى وصولهم إلى أرض كربلاء. أبو الفضل التزم الحراسة من أول نزولهم في أرض كربلاء إلى ليلة عاشوراء، إلى يوم عاشوراء، إلى أن وقع على الأرض فظيع وقتيل. هو كان ملزم بحراسة بنات رسول الله، وإضافة إلى وظيفته هذه المحاماة والذب والسقاية. شوف مرة يأتي إلى المشرع ويأتي بالماء، وأمر الماء هم شيء هين اللي كان يغامر أبو الفضل وكان يخاطر بحياته عندما يروح إلى المشرع. ولو كان إنسان عنده قابلية وعنده استطاعة على أن يأتي بالماء لذهب، لكن ماكو واحد إلى قابلية وماكو واحد عنده أهلية وعنده استطاعة وإمكانية أن يأتي بالماء إلى آل رسول الله إلا أبو الفضل. ولو كان لبان، لو كان غير أبو الفضل، يعني مو بإمكانه ما يستطيع. علي الأكبر سلام الله عليه وإن كان شجاعا وإن كان بطلا ما تمكن وحده، حتى أخذ معه 50 نفر ليلة عاشوراء، يعني عند المساء يوم 9 من المحرم أرسله الحسين سلام الله عليه وإياه 50 نفر، 30 فارس و20 راجل يلا تمكنوا يجيبون الماء. وأبو الفضل سلام الله عليه في اليوم 7 وحده، وهكذا أيضا في اليوم 9 هو الذي تمكن أن يدفع الأعداء عن علي الأكبر وعن الأفراد الذين كانوا معه. ليلة عاشوراء راح برير وجماعة أيضا وياه، قطعوا عليهم الطريق منطوهم أي مجال، فجعل برير ينتدب أصحابه، فصاح الحسين أخي أبا الفضل إني أسمع برير ينتدب بأصحابه وأظن أن القوم قد قطعوا عليه الطريق. فركب أبو الفضل جواده وتقدم إلى برير وإلى أصحابه وخلفهم وأزاح العقبات اللي كانت في الطريق، يعني في طريق جيش أبي عبد الله الحسين، فرق الأعداء عنهم وجاءوا بالماء سالمين. ويوم عاشوراء حدث عنه ولا حرج، مو حملة واحدة لأبي الفضل بل عدة حملات، يحمل الحسين في الميمنة وأبو الفضل في الميسرة. وهذه آخر مرة كما ذكر الشيخ المفيد وسيد بن طاووس وبقية العلماء، آخر مرة واحدة عذراه، وإلا أول مرة هو مع الحسين صلوات الله وسلامه عليهما، واحد يسمع صوته إلى الأخ إلى الآخر، هذا ينادي أنا ابن علي أمير المؤمنين، ذاك ينادي أنا ابن علي سيد الوصيين، وأمثال ذلك. واحد يسمع صوته إلى الآخر حتى يتيقن كل واحد منهما بسلامة أخيه. ولما كان يوم عاشوراء وإذا بأبي الفضل يتقدم إلى الحسين ويقول لقد سئمت الحياة، مليت الحياة بعد ما أحب على أن أبقى، فهل لي من رخصة يا ابن رسول الله؟ فانهملت عينا أبي عبد الله الحسين بالدموع وبكى وقال أخي أبا الفضل إذا قتلت أنت حامل لوائي، أنت كرش كتيبتي، إذا قتلت يؤول جمعنا إلى الشتات وتنبعث عمارتنا إلى الخراب. فقال أخي لقد ضاق صدري. فقال له الحسين إن كان لابد من ذلك فاطلب لهؤلاء الأطفال قليلا من الماء. تقدم أبو الفضل سلام الله عليه بعدما وعظ وبعدما زجر، بعدما أتم الحجة على الأعداء، فما أفاد الوعظ فيهم كما قال هذا العلوي عرف المواعظ لا تفيد بمعشر صموا عن النبأ العظيم كما عموا فانصاع يخطب بالجماجم والكلى فالسيف ينثر والمثقف ينظم حمل وهو يرتجز ويقول لا أرام الموت إذا الموت زقى حتى وارى في المصاليت لقى إني أنا العباس أغدو بالثقة ولا أخاف الشهر يوم الملتقى نفسي لسبط المصطفى الطهر وقاس للسياف المكنى ولعند المشرعات عمى وسوى بالحوض رنة وقامت ترتعد منا وسيفا من الطرب غنى اليوم الما يجيبنا وجمع الحوم على الماي اكشفى واجلب صفوفة سور المرمر المناع من باسة تروط القاع خزي الضيغم الرواع ودعك القلب مرتاع سوى الغابرية الصاع بيها كان روس سباع بيدنا شر الراية ورواية الكفر ملفوفة سمت التالسل وداي ما خلى بصيرة وراي صالع للشريعة حماي صاحل عالقمي بحماي خاب والقلب حماي ذب وقال فوق الماي وعبد الله الطفل رامي وروح السبط ملوفا سلسية فولق فجودة ورمحة فالصمع جودة وفد من بحر جودة دون ابن النبي وجودة يا ويل بغفلة قطعة وجنودة وطرها سبعة بودة الكندي وجاوب السجاد شافة مقطعة فوفة وليس الدهر ما يوم فرحني وليس لما حاشيمة وليس وقف عباس لا يمنر وليس يصيح على سكنام لدي سعد الله قلب ابي عبد الله لما سمع صوت اخي جاء ولكن باية حال يمشي الى الامام وينظر الى ورائه لماذا لانه خائف من ان تخرج بنات رسول الله وراء ابي عبد الله الى مسرع كفيلهن ابي الفضل ومحذور اخر كان عند ابي عبد الله خائف من ان يغير العدو على مخيم بنات رسول الله لهذا كان يمشي كما يقول هذا العلوي ومشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم الفاه محجوب الجمال كانه بدر بمنحطم الوشي منثم ويا شنهم نروح الخيمة تسكينا يا عباس العذر شنهم نروح الخيمة تسكينا وتناشدني يا ابويا حسين يا عم البطل وينا اقلها مقطع شفوفا وصابر بالسم عينا وهامت عمك العباس يا بويا العمد هاشمة يا خويا ولالفت زينا يا ابي وقالت لي يا خويا حسين جيت مني الحروب وحدايك كفيلي وقمايا هاشم ويا اقيلها عليا النهار نايم اخوشي مقايا طعيل شفيا عساني وياك موت ولا اصل وبشكلك اعلمها يا عباس تسمع زينبا تدعوك من لي يا حماي اذا العدا اسروني الى انا نسالك وندوك منا الى سوق التجار اللي ما عنده شغل. وتقبل اللهم من المؤسسين والحاضرين والسامعين وابعث الى امواتهم واموات الجميع ثواب الفاتحة.